فإذا على قراءة إذ تصعدون، أي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب وبعض أصحابه لما صعدوا في الجبل يقصدون التحصن للمواجهة، وتصعدون تهربون سراعا في الصعيد وهو الأرض المستوية، والمقصود بقية الجيش الذين فروا. وقوله تعالى ولا تلون على أحد ولا تلتفتون وراءكم ولا ينظر بعضكم إلى بعض، وذلك من الانشغال التام والدهشة والخوف. والرسول يدعوكم لتجميع الجيش، يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله. في أخراكم يعني من ورائكم وهو واقف في جماعتكم المتأخرة لكي يسترد من بقي من الجيش، فأثابكم غما بغم، والغم الأول قيل هو الهزيمة وحرمان الغنيمة، والثاني ما أصابهم من الجراح والقتل، وقيل غير ذلك. وهذا حصل لكي لا تحزنوا وتتأسفوا على ما فاتكم يعني من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم من القتل والجراح، والله خبير بما تعملون. ومعلوم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الذين ثبتوا معه من الأذى، وكيف أن بعضهم قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدفع عنه ويتصدى لسهام العدو. فمنهم من قتل ومنهم من أصيب، كما أصيب طلحة وشلت يده رضي الله تعالى عنه وهو يتلقى السهام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجرح وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، وهذا كان من الشدائد التي لقيها المسلمون في أحد. في هذه المعمعة وفي هذه اللحظات الشديدة العصيبة قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقوله تعالى ثم أنزل، هذا يفيد أن الإنزال حصل بعد فترة أو بعد مدة من الغم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، فإذا هناك مدة من الغم حصلت للمسلمين. طيب، فنقرأ ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم الآية، يقول تعالى ممتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئمو السلاح مأخوذة من اللأمة، يعني وهم لابسو اللأمات، اللأمة الدرع، اللأمة الدرع. مستلئمو يعني متدرعون لابسون الأذرع. نعم. وهم مستلئم السلاح في حال همهم وغمهم، والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم ووكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي غزين عن عبد الله بن مسعود قال النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. قال البخاري قال لي خليفة. هذا الأثر عن عبد الله مسعود رضي الله عنه، يعني هو أثر موقوف، قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين وهو سعد بن مالك الأسلمي مسعود بن مالك، لكن لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه. أبو رزين فيه انقطاع بينه وبين ابن مسعود رضي الله عنه، ولا هو الرجال الأثر هذا رجال ثقات. وعاصم بن بهدلة صدوق له أوهام، فالأثر ممكن يكون حسن لكن إذا كان متصلا لكن عندنا انقطاع بين أبو رزين الأسدي واسمه مسعود بن مالك. مسعود بن مالك هو أبو رزين الأسدي، لكن ما سمع من ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. ومعنى الأثر هذا يقول النعاس في القتال من الله، يعني إذا حصل في الجهاد في القتال نعاس فهذا من الله، لكن إذا حصل في الصلاة فهو من الشيطان، لكي يصرف المصلي عن الصلاة أو يمنع المصلي من الخشوع، فهو في الصلاة من الشيطان، لكن إذا حصل في القتال فهو من الله. قال الشيخ أحمد شاكر نعم إسناده صحيح نعم، وهو وإن كان موقوفا على ابن مسعود لفظا فإنه يعتبر مرفوعا، فهو مرفوعا حكما، يعني أنه مثل هذا لا يقال بالرأي، يعني النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، لا بد أن يكون سمع فيه شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو يعني عنده فيه رأي آخر؟ لأن الخلاف في قضية سمع فلان من فلان يحصل، وقع خلاف في بعض الرواة، هل سمع من فلان ولا ما سمع؟ هل سمع الحسن من أبي هريرة؟ فيها خلاف كبير، هل سمع الحسن من أبي هريرة؟ هل سمع الحسن من سمرة؟ سمع منه بعض أحاديث أحاديث أخرى ما سمعها. فإذا قد يقع الخلاف في سماع بعض الرواة من بعض، فبعضهم يثبت سماع، بعضهم ينفي السماع، وبعضهم يقول يفصل سمع أحاديث أخرى ما سمعها فيحصرون ما سمعه. طبعا مثل هذا يمكن مراجعة مثلا تهذيب التهذيب لابن حجر لمعرفة إذا في شيء يجيبه، هل في خلاف في سماع أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي، هل في يعني هل في خلاف في سماعه من ابن مسعود؟ يقول ابن حجر: أبو رزين الأسدي مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي ثقة فاضل من الثانية، من الثانية. نعم تقول يا يقول هذا كذا حكى ابن المدين عن يحيى الصفار. بس إذا الحافظ العلائي في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل ينقل عن شعبة أنه ينفي أن يكون أبو رزين قد سمع عن المسعود، وكذلك علي بن المديني ينفي أن يكون أبو رزين قد سمع من ابن مسعود، وبناء عليه يكون فيه انقطاع. فنشوف يعني هل الشيخ أحمد بنى كلامه على رأي آخر أو نقل آخر عن بعض المحدثين أنه سمع، لأن كلمة يعني أن شعبة ينفي أن يكون يحتمل أن يكون غيره يثبت. نعم، فعندنا الآن نقل يؤيد ما تقدم من أنه لم يسمع، فإذا واحد قال سمع احتاج إلى إثبات. نعم. قال البخاري: قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه. هكذا رواه في المغازي معلقا، ورواه في كتاب التفسير مسندا عن شيبان عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. لفظ الترمذي وقال حسن صحيح. ورواه النسائي أيضا عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن أبي قتيبة عن ابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس قال: قال أبو طلحة: كنت في من ألقي عليه النعاس الحديث. وهكذا روي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. طيب، أبو طلحة زوج أم سليم أم أنس بن مالك، فأبو طلحة حضر من معركة أحد يقول: كنت في من ألقي علي النعاس. فذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، ذكر شواهد من كلام الصحابة في الآية. فمثلا رواية البخاري عن أبي طلحة كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا مرارا. لماذا سقط السيف من يده؟ لأن النعاس نزل عليه، فلما نزل عليه النعاس لم يثبت السيف في يده فسقط نتيجة النعاس. كذلك رواية أخرى، غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه. رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. الحجفة الترس، الترس إذا كان من جلد يقال له حجفة، حجفة. فأبو طلحة نظر إلى المسلمين في الجيش وهم يعني كأنهم يغطون في النوم، كل واحد يميد، لأن يميد تحت حجفة من النعاس، كيف يحصل لمن ينعس وهو يعني ينسحب من النوم الذي نزل عليه؟ طيب، متى كان نزول النعاس؟ يعني هو طبعا ليس في أثناء احتدام القتال، يعني وقت المبارزة، لأن وقت المبارزة يحتاج المقاتل إلى كامل وعيه، لكن لما صفهم للقتال قبل الاشتباكات نزل عليهم النعاس. طبعا المقاتل لما يكون في وقت المواجهة، وقت صف الجيش، تكون الرهبة الآن شديدة لأنهم سيقدمون على اشتباك بالعدو، وكل واحد يتوقع القتل، يعني الأعصاب مشدودة. فلما تكون الأعصاب مشدودة فالمقاتل أحوج ما يكون إلى الراحة النفسية. فلما ينزل النعاس على المقاتلين وأعصابهم مشدودة وفي نفوسهم يعني الآن رهبة، في تخوف مما سيحصل أمام الاشتباك، إذا نزل النعاس في هذه الأثناء معناها هذا تبريد كامل للأعصاب وراحة نفسية تامة، والجسم الآن يعني الواحد إذا نام وهو مرهق يعني النوم هذا ينفع جدا. فلا شك أن نزول النعاس هنا من الله فيه تثبيت للمؤمنين، وفيه ربط على قلوبهم، وفيه تهوين من شأن يعني ما سيحدث من أو التخوف الذي سيكون في النفوس من المواجهة. فيكون نزول النعاس هنا يعني من باب الراحة التامة التي يحتاجها المقاتل، وتكون في الحالة هذه منة من الله ونعمة، نعمة يعني قبل حدوث الاشتباك وقد صفوا للقتال، نزل النعاس عليهم من باب إراحة الأبدان والنفوس لأجل المواجهة. لكن الآن عندنا في الآية ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، فمتى حصل؟ يعني الكلام الذي سبق يستقيم لو قلنا يعني في بداية الأمر قبل نشوب المعركة، لكن عندنا الآن في السياق إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم وثابكم غما بغم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. فسياق الآية يفيد إيش؟ إن هذا النعاس حصل بعد الغم الذي أصابه، بعد الغم الذي أصابه. فالآن ما هو الإشكال؟ الإشكال أن يعني قائلا ممكن يقول كيف ينزل عليهم النعاس وهم يحتاجون التركيز للمواجهة، والنعاس يطير خلص يعني التركيز يذهب مع النعاس. فمتى حصل نزول النعاس؟ قبل بداية المعركة، يعني لما صفهم للقتال، أو بعد المعركة، أو بعد حصول المقتلة؟ لأن معركة أحد مراحل، يعني مثلا المعركة هذه كان فيها مرحلة الإعداد، 2 مرحلة الخروج، 3 مرحلة صف الجيش أمام جيش العدو، 4 مرحلة الاشتباك، 5 مرحلة جمع الغنائم والانتهاء بجمع الغنائم والتفاف خالد الوليد بجيش المشركين، 6 وقوع المقتلة في المسلمين والغم، 7 انحياز النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الجيش إلى الجبل لاتخاذ موقف للقتال والمواجهة والاستمرار في الثبات أمام العدو، 8 انسحاب الكفار بعد ما صار الثبات هذا وصارت الملاسنة بين أبي سفيان وبين عمر الخطاب والصحابة وعلو هبل الله أعلى وأجل. طيب صار الانسحاب. 9 لحوق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالمشركين إلى حمراء الأسد. 10 رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بمن معه من المسلمين وحملوا القتلى على الدواب ورجعوا إلى المدينة. فمعركة أحد فيها يعني مراحل. ففي أي مرحلة حصل نزول النعاس؟ الآن على حسب الآية إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. فالغم حصل، الغم حصل، حصل بأي شيء؟ القتل والجراح التي أصابتهم، الغم الآن الذي حصل بسبب الهزيمة، هذا الغم. فالآن متى حصل تغشية المسلمين بالنعاس؟ يقول أبو طلحة رضي الله عنه غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. فما معنى ونحن في مصافنا؟ إذا قلتم ونحن نستعد للقتال، طيب هذا ينافي السياق. السياق يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. أيوة. فأنت قد تقول يعني بعد حصول الهزيمة والقتل والجراح وانحاز الطائفة من الجيش، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه انحازوا والثبات أمام العدو واسترجاع من أمكن استرجاعه لإعادة القتال بعد حصول التعب الشديد والجراح، نزل النعاس ليريحهم مما حصل من إيش؟ التعب الشديد نتيجة والإرهاق نتيجة القتال والجراح وكذلك الوضع النفسي الغم الذي عاشوه لما رأوا أمامهم من إخوانهم يقتلون ويولون الأدبار. فالآن حسب السياق أن النعاس هذا ما صار في أول المعركة، يعني في الاصطفاف قبل بداية الاشتباك، لكن حصل بعد الغم. فلو قال قائل طيب يعني متى هو حصل، إذا كان النعاس إذا نزل عليه أثناء الاشتباك أثناء القتال، لا هو يحتاج المقاتل إلى التركيز. طيب متى؟ وإحنا عندنا الآن معركة مراحل، فالآن نحن نحتاج أن نراجع شرح شروح الحديث هذا الآن عندك في البخاري وغيره والترمذي. طيب البخاري والترمذي وغير وكتب السيرة، ونراجع متى حصل نزول النعاس حتى نزيل إشكال، يعني أنه نزل النعاس أثناء القتال المقاتل يحتاج للتركيز، نزل قبل بداية المعركة لما صفهم. طيب السياق ينافي هذا، يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. طيب متى حصل؟ بعد ما صارت المقتلة والهزيمة وجمع من تبقى من الجيش لإكمال المواجهة، هنا صار نزول النعاس راحة لهم من الغم الذي أصابهم والإرهاق والتعب، لأن الآن أصابهم إرهاق شديد جدا بعد هذه المعركة. فهو بعد ما صفهم مرة ثانية أو جمعهم للقتال مرة ثانية من تبقى هذول اللي نزل عليهم النعاس، يعني بقية الجيش حمد الله بقية الجيش. نعم واضح الآن يعني مسير فيه. طيب فنبغى نريد أن نعرف إذن متى نزل النعاس في أي مرحلة. يعني أثر أبي طلحة في البخاري الترمذي طبعا كتب المغازي والسير، من سيأتي بها هذه عندك؟ طيب متى نزل النعاس؟ نعم. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة. محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي عندك المخرمي المخرمي هنا المخرمي ممكن المخرمي المخرمي. طيب أكمل. حدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعنه وأخذه للحق. أجبن قوم وأرعبوه من الرعب أجبن قوم وأرعبوه أجبن قوم وأرعنه في بالنون أرعنه من الرعونة أرعبه من الرعب كلا هو محتمل يعني هذا وهذا. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وأخذله للحق أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق يخذلون الحق. نعم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كذبة إنما هم أهل شك وريب في الله عز وجل. هكذا رواه بهذه الزيادة وكأنها من كلام قتادة رحمه الله. طبعا الآن يقول هكذا رواه بهذه الزيادة وكأنها من كلام قتادة، يعني ليس من كلام أنس الزيادة، من كلام قتادة، لأن الحديث الأصلي حدثنا أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه يسقط وأخذه، قال والطائفة الأخرى المنافقون. فهذا ليس من كلام أبي طلحة ولا أنس، هذا من كلام قتادة، يعني قوله والطائفة الأخرى منافقون ليس لهم مهم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق. نعم. الآن طبعا سيذكر من كثير كلام ممكن يشير إلى أن النعاس حصل بعد الهزيمة وأن الجيش انقسم إلى طائفتين، ناس ثابتين وناس يظنون بالله ظن السوء، فاللي ثبتوا هم الذين نزل عليهم النعاس والطائفة الثانية ما نزل عليها النعاس. نعم. وهو كما قال فإن الله عز وجل يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، الفيصلة يعني خلاص حسمت الأمر أن الهزيمة هذه اللي صارت للمسلمين نهائية خلاص، يعني المسلمون لن تقوم لهم قائمة. فلو واحد قال إيش ظن الجاهلية الذي ظنه المنافقون، ما هو ظن الجاهلية الذي ظنه المنافقون، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فالجواب سوء الظن بالله وأن الله لن ينصر المسلمين وأن القضية انتهت والإسلام قضي عليه، وهؤلاء المشركون لما انتصروا أهل مكة وقريش خلاص هذه نهاية المطاف، خلاص المسلمون لن تقوم لهم قائمة، هذا ظن الجاهلية الذي ظنه المنافقون. نعم. وأن الإسلام قد باد وأهله، هذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. ثم أخبر تعالى عنه. طيب لحظة، ثم أخبر تعالى هنا سنقف نشوف الآن بعض كلام بعض التفاسير ونلخص ما تقدم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم، الغم هنا قال يعني بعض المفسرين إنه اسم جنس يشمل الغموم التي صارت، لأن الذي حصل ليس غما واحدا، يعني في غم بسبب قتل، في غم بسبب الجراح، وفي غم بسبب الهزيمة، وفي غموم صارت، ما هو غم واحد. شمل الغم بعد الغم بعد الغم كله شمله هذا. طيب أمنة نعاسا، أمنة أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، إيش إعراب أمنة؟ مفعول به أنزل أمنة، آه وإذا قلت إن أمانة ممكن تكون مفعول لأجله وليس مفعولا به، لكن مفعولا لأجله، فإن نعاسا هي تصير المفعول به لأنزل. هل هناك فرق بين الأمن والأمنة؟ أنزل عليكم بعد الغم أمنة، وما الفرق بينها وبين أمنا؟ إيش الفرق بين أمنا وأمنة؟ الأمان المؤقت، الأمن المؤقت هو الأمنة، لأن الأمن التام مضطرد، ما في بعد الخوف، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يعني الأمن التام ما في بعد الخوف. أهل الجنة ما في خاص، إذا دخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال بعضهم إن الأمنة هو الخوف، هو الأمن المؤقت. إذن الآن لما حصل نتيجة الهزيمة غم وخوف، لأن الآن ازدادت المخاوف، الآن من راح الجيش أكثر انهزم، فالذين بقوا الآن في حال من من الشدة العظيمة، يحتاجون إلى تثبيت، فالله عز وجل ثبتهم بنعاس غشيهم، سبب لهم أمنا ولو مؤقتا، لكنهم يحتاجونه جدا لاستمرار الثبات، لأنهم قلة، وقد رأوا هزيمة أصحابهم وقتل من قتل منهم. فقال بعضهم الأمن يعني يختلف عن الأمنة، وقال بعضهم لا هو لكن الآن أمنة نعاسا يعني واضح أنه فيه ارتباط بين النعاس والأمن، يعني أن حصل بسبب النعاس حصل الأمن، هذا لهم الآن التسكين، سكون النفس الآن بعد القلق العظيم هذا. طب نحن نعرف أن النعاس مقدمة النوم نعاس، يعني أول شيء واحد ينعس بعدين ينام، فألقي عليهم النعاس من بعد الغم أمنة نعاسا. فما هي العلاقة؟ العلاقة أنه لو كان الواحد خايف ما يمكن ينعس، ما ينعس إلا اللي كذا في وضع هادي وآمن، فلذلك الخوف والنعاس لا يجتمعان. فمعنى ذلك أنه حصل لهم أمان مكنهم أو أدى إلى نزول النعاس عليه. فالآمن المطمئن هو الذي ينعس، أما المضطرب الخائف القلق لا ينعس. طبعا واضح أن هذا النعاس ما نزل على كل الجيش، الجيش منهم من ولى الأدبار، ومنهم من قتل، ومنهم من يظن الآن خلاص مال الإسلام قائمة. النعاس نزل على طائفة، قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وهم من بقي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين ثبتوا. الطائفة الأخرى أهمتهم أنفسهم، فما هم الآن همهم في النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الدين والإسلام؟ الآن همتهم أنفسهم. فنفوسهم التي أوقعتهم في الهم يقول الآن ما ندري إيش يصير، خلاص والآن قضي على الإسلام، وراء يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. طيب في رواية عن الزبير رضي الله عنه يقول لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا النوم، فما منا أحد إلا وذقنه في صدره. معلوم أن النعاس يجعل الواحد يخسق برأسه، يعني الرأس يسقط، فإذا سقط الرأس أثناء النعاس الذقن وين يصير؟ في الصدر. فهو يقول أرسل علينا النوم فما منا أحد إلا وذقنه في صدره. قال فوالله إني لأسمع كالحلم، يعني هذا بين النائم واليقظان، أسمع كالحلم، ما هو تركيز كبير، ما هو في حال اليقظة والانتباه التام، إني لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير، هذا أحد المنافقين، وهو يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظتها، فأنزل الله هذه الآية. طيب الآن في قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم، وقلنا ظاهر الآية أنه هذا النعاس ما نزل، شوف يعني مما يؤيد أنه ما نزل في أول المعركة على الجيش في مصافهم في البداية أنه قال نعاسا يغشى طائفة منكم، فهو ما جاء النعاس على كل الجيش، النعاس جاء على طائفة، وهذا يعني يشير او يدل على ان النعاس بعد ما صار الغم بسبب الهزيمه والقتل والجراح بعد، فوهبهم الله نعاسا ازال عنهم الغم والخوف الذي حصل ليستردوا القوه اللازمه لاستمرار المواجهه. ومعلوم أن الإنسان إذا صابه الغم العظيم ما يجيه نوم، ما يجيه نوم خلاص من الغم، ما يجيه نوم، وإنما يصاب بالأرق، يصاب بالأرق. و انقسم الجيش إلى قسمين في قضية النعاس، فمنهم طائفة نزل عليهم غشاهم، أصلا كلمة يغشي يعني يغطي، يغشى طائفة منكم، في قراءة يغشي ولا يغشى كلها؟ ها ها في تغشى ويغشى. ها تغشى ويغشى في قراءة ثانية؟ لا الآية الثانية لأنها ما فيها ضمير. يغشى طائفة، هذيك يغشيكم النعاس في سورة الأنفال، يغشيكم النعاس ويغشاكم النعاس، فيغشاكم يغشيكم هذه في الآية الأخرى، هذه يغشى. قرئ بالياء والتاء ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا تغشى طائفة منكم، يغشى طائفة منكم. أيوة الأمنة تغشى والنعاس يغشى. الأمنة تغشى والنعاس يغشى. كملة حالا يلزم مقدمة عليه هو المعاصي بدل من أمنة، ويجب أن يكون هو المفعول، وأمنة حالا منه مقدمة عليه كقولك رأيت راكبا راجلا أو مفعولا له بمعنى نعستم أمنة، ويجوز أن يكون حالا من المخاطبين بمعنى ذوي أمنة. يعني أنه ممكن يقع في اللغة العربية يجي الحال قبل، كالعادة مثلا نقول جاء القوم راكبين، فممكن يجي في بعض الحالات الحال قبل، فضربوا. فالآن ممكن يكون هذا مثال، إذ يغشيكم النعاس ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا، أمنة نعاسا، ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا، فيكون أمنة حال جاءت قبل نعاسا. ولو ربت يعني لو تأخر نعاسا أمنة، تقدم تقول أمنة نعاسا. طبعا هذا على حسب الإعراب، حسب إيش إعراب أمنة وإيش إعراب نعاسا. طيب في شيء آخر؟ بس مو واضح من كلام المفسرين ان هذا الغم ان النعاس ما هو في اول المعركه وانما بعد حصول الهزيمه وبعد حصول الجراح والقتل والمصائب. وإن جاء طائفة فقط يعني جزء من الجيش، ما كان شامل. لو كان في بداية كان إيش؟ كان غشي الجميع. ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم المسلمين. وأما الطائفة الأخرى الذين قد أهمتهم أنفسهم فليس لهم هم في غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم. ولهذا يحسده من النعاس ما أصاب غيره. هل لنا أن نقول أن اطمئنان المؤمنين بعد معرفتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال حيا هو من هذه الأمنة هم يعني ما عادوا يخلقوا على الدين أو على أمر الرسالة؟ هو التطمين اللي صار بالنعاس من الله، يعني بالنعاس، يعني حصل بالنعاس كون مثلا لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فحصل لهم، بس ما يمنع أن يكون يحصل لهم طمأنينة بأكثر من سبب، فيكون هذا سبب وهذا سبب. طيب سنكتب التفسير إن شاء الله في الدرس القادم ونكمل بقية الآية. روى الترمذي رحمه الله تعالى بعد حديث عائشة: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجاب من النار، حديث التمرتين. حديث التمرتين هذه أو التمرة اللي قسمتها بين ابنتيه وانتهينا منه، مرينا عليه، ها؟ إيه؟ طيب على أي حال ممكن نوجز حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة، حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. قلنا إن البنات ابتلاء، وابتلاء من أي وجه؟ لضعفهن وحاجتهن إلى الرعاية وزيادة النفقة، وإنها يعني هم في زواجها وهم إذا صار لها طلاق، وتحتاج إلى نفقة ومحرم في السفر وأن يوصلها، ما هو مثل الشاب أو الولد الذكر يخرج يرى، هذه تحتاج إلى حماية وإيصال، فهي فيها هم، وهذا الهم هو الابتلاء. من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجاب من النار. وعندنا حديث عائشة: دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها. إذن مع وجود الجوع عندها لكن ما أكلت منها مع جوعها، ثم قامت فخرجت فذكرت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. وقلنا أن هناك رواية ثانية: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت التمرة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتها ابنتها، كل بنت أكلت تمرة. طبعا البنت الصغيرة لا تدرك يعني قضية بر الأم، هات اللي بعده. فلذلك شقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها فأعجبني شأنها، ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. في احتمالان: أن تكون هناك قصتان ومسكينتان، ومرة فيها ثلاث تمرات، مرة يعني مرة كان عند عائشة تمرة ومرة كان عند عائشة ثلاث تمرات. يعني بيت النبوة ما فيه إلا تمرة، يعني هذه قضية كبيرة تدل على ما كان عليه الصلاة والسلام من قلة العيش، ما كان عليه من قلة العيش. طيب الاحتمال الآخر أن تكون القصة واحدة، لكن عائشة في البداية وجدت تمرة واحدة فأعطتها إياها ثم وجدت ثنتين. طيب أتبعه بحديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه وأشار بأصبعيه. من عال جاريتين جاء في صحيح مسلم حتى تبلغا، فإذا الجارية هي البنت الصغيرة. والحديث عن فضل رعاية البنات أو الإناث، لأن ما هو شرط يكون جاريتين يعني بنتين، ممكن تكون أختين مثلا. من عال جاريتين، عال مأخوذ من العول، يبدأ بمن تعول، لكن هذا العول ما هو بس الإنفاق المالي، لأنهم قالوا عال قام على الشيء على الشخص، عاله يعني قام عليه، عاله. أنت تعول، عاله قام عليه بالنفقة والتربية، بالمؤونة والتربية. والتربية ممكن تكون أصعب من المؤونة بكثير، لأن سهل واحد يقول أنا وفرت لهم الأكل واللبس والسكن والمدرسة والتعليم والعلاج، طيب فلوس، إذا عنده راتب جيد أو عنده دخل تجارة كبير سهلة، إيش يعني فواتير، حيسدد فواتير، اشتري لبس، اشتري كذا، اشتري خلاص، يعني هي قضية تصرف فلوس. لكن الصعوبة وين؟ الصعوبة كيف تربيها على الصلاة، كيف تحببها في الحجاب، كيف تحفظها من قرينات السوء، كيف تنشئها على الأخلاق الفاضلة، كيف تمنعها من الحرام. الآن في الزمن هذا صارت تربية البنات من أصعب ما يمكن لفساد الفساد الحاصل المنتشر. فهنا ندرك أن قضية من عال يعني أنفق وربى. وحتى كلام النووي يقول النووي معنى عالهما قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهما، تأديب، تعليم، موعظة، كان لهما قدوة. هذا نتيجة التعب ونتيجة الإنفاق ونتيجة الحرص ونتيجة المتابعة وعدم الغفلة، لأن التربية ما يمكن تتم بغفلة. قال واحد رمى عليهم شوية فلوس خلاص، لا، هي المسألة فيها تعب إرهاق. إيش الأجر على هذا العمل الشاق؟ دخلت أنا وهو الجنة كهاتين وأشار بإصبعي، كهاتين، دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. فإذا مشقة تربية البنات عاقبتها الجنة، الصبر عليها عاقبته الجنة. طيب ننتقل إلى أسئلة الإخوان اليوم والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أحدد المجهول في السند؟ كيف أحدد المجهول في السند؟ المجهول في السند ممكن يعرف بعدة وسائل، ومنها الشيوخ والتلاميذ، فإن المحدثين في كتبهم يذكرون في الرواة كل واحد من شيوخه من تلاميذه، روى عن من، فيقول روى عن كذا كذا كذا كذا، وروى عنه كذا كذا، روى عن فلان فلان فلان، وروى عنه فلان فلان فلان. ثانيا أن ينص أحد المحدثين على اسم الراوي المجهول فيقال فهو من يعني من الوسائل تتبع كلام المحدثين في المجاهيل، وهذا في مصنفات في المجاهيل منهم. ثالثا مقارنة الأسانيد، يعني أنت لما تجيب لما تجي على حديث في إسناد رجل مجهول تشوف بقية أسانيد الحديث، افرض أن الحديث هذا مثلا عند مثلا ابن ماجه وفي كلمة عن رجل، مثلا الحديث هذا في السند عن رجل، وشفت رحت بحثت من الذي أخرج الحديث، فوجدت أن الإمام أحمد مثلا أخرجه، ولما شفت سند أحمد وجدت اسم الرجل مثلا كذا عن رجل عن أبي هريرة، ورحت هذا في إسناد، رحت دورت على إسناد آخر للحديث ووجدت فيه عن فلان عن أبي هريرة، يعني الاسم عرفنا من هو الآن الرجل. فمقارنة الأسانيد يعني جمع أسانيد الحديث الواحد، جمع أسانيد الحديث الواحد من أعظم وسائل كشف المجاهيل. طيب وأحيانا ما يجد يعني من هو فيبقى يعني السند ضعيفا، ما تستطيع أنت الآن تتوقف من هذا الرجل، قد يكون هذا الرجل ضعيفا قد يكون كذابا إشبه ما ندري. لكن لو كان المجهول أحد الصحابة ما يضر، يعني لو كان عن سعيد بن المسيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما ما هل لازم نعرف من هو الرجل هذا، هو أو إذا ما عرفناه فهل يكون هذا سند ضعيف لجهالة الصحابي؟ الجواب لا، لأن الصحابة كلهم عدول، فليكن من يكون أدام صحابي خلاص. فإذا الجهالة إذا ما كانت في الصحابي هي التي تضر، أما الجهالة في الصحابي لا تضر. عن رجل مثال الإبهام أو مثال الرجل المجهول الجهالة، طبعا من غرائب ما ذكروا في التصحيف إن واحد راح يقرأ في إسناد في كلمة عن رجل فقرأ عز وجل، يعني راح يشوفوا كيف قرأ الإسناد، ولا يقول مثلا إيش عن عز وجل عن فلان، إيش هذا؟ راح فإذا به عن رجل، عن صارت عزة ورجل صارت وجل. أو العكس، يعني يجيك مثلا في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله قال الله عز وجل، فراح لك هذا قال قال الله عن رجل هي عز وجل. فهذه أحيانا هذه طبعا تصير للمغفلين، المغفل ممكن يصحف تصحيفات مضحكة جدا. طيب، يقول ذهب امرؤ لحضور جلسات لعلاج النفسي وقد أعطي اختبارا للشخصية على شكل أسئلة يجيب عليها في أوراق إما بالنفي أو بالإجابة، ومن بين تلك الأسئلة ما خشي الإجابة عليها لأن أسئلة لها علاقة بمسلمات في دين الله، وهذه الأسئلة تأتي بصيغة الاعتقاد. وكمثال يضرب من تلكم الأسئلة هو سؤال يقول أعتقد بوجود الله، وهنا عليه أن يجيب إما بنعم أو بلا. وأسئلة أخرى تتعلق بالنار والشياطين وعودة المسيح وظهور المهدي، هل يعتقد أن ما يحدث من أمور في العالم يسير وفقا لما قاله الأنبياء؟ وهناك سؤال يقول أعتقد أن رجل الدين بإمكانه أن يشفي الأمراض بواسطة الصلاة ووضع يدي على المريض، فما قولكم؟ كيف كان عليه أن يجيب على الأسئلة وهي بهذه الصيغة فهو يؤمن بالله؟ وكذا الحال بالنسبة لبقية الأسئلة. طيب، الذين يضعون أسئلة العلاج النفسي في كثير من الحالات يكونون من الكفار أو المتأثرين بهم. كل واحد درس في الخارج وشاف المدارس، مدارس العلاج النفسي، والعلاج النفسي في الغرب منه ما هو ما له صلة بدين القوم، يعني يعتقدون أن الدين يعالج، لكن إيش الدين اللي عندهم؟ الدين النصراني، فيأخذوا من الدين النصراني. فمثلا قوله أعتقد أن رجل الدين بإمكانه أن يشفي الأمراض، هذين عندهم يعتقدون أن القسيس أو يعني الراهب ورجل الدين عندهم النصراني يشفي الأمراض، بينما يعتقد المسلم بأنه لا يشفي المرض إلا الله عز وجل ومن أسمائه الشافي. قال في الحديث اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت. وفي حديث الغلام في قصة أصحاب الأخدود قال أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فقول الغلام في قصة أصحاب الأخدود أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل دليل صريح واضح على أنه لا يملك الشفاء إلا الله. فالطبيب يملك العلاج لكن لا يملك الشفاء، ومن يعالج قد يقع بسبب علاجه شفاء وقد لا يقع، فالشفاء بيد الله والعلاج والدواء بيد الطبيب، فقد يؤثر دواء الطبيب وعلاج الطبيب بإذن الله ومشيئة الله فيقع الشفاء من الله بسبب علاج الطبيب، وقد لا ينجع الطبيب ولا ينجح في العلاج فلا يحصل الشفاء، إما بسبب جهل الطبيب أو بسبب أن الله ما أراد لهذا العلاج أن يفلح ولو كان الطبيب عنده علوم الدنيا في الطب، إذا الله ما أراد لن يحصل، إذا الله ما أراد الشفاء لهذا المريض لن يحصل الشفاء. ولذلك لا يملك الشفاء إلا الله، والطبيب هذا عنده علاج، دواء قد يؤثر وقد لا يؤثر. فإذا يعني أسئلة العلاجات النفسية، إنه يلا تبغى تجي تسوي جلسات علاج نفسي، املأ لنا هذه الورقة فيها أسئلة، يلا هل تعتقد بوجود الله؟ هل تعتقد بكذا؟ اللي حطوا الأسئلة كثير من الأحيان يكونون من الكفار أو من المسلمين المتأثرين بهم، الذين يضعون الأسئلة على منوالهم. يعني شوفوا الكفار الأسئلة اللي حطوها هم يترجموها، بس يأخذ الأسئلة بالإنجليزي من كندا يترجمها بالعربي لما يحط إلى المسلم، لما يجوا الناس يراجعوا في عياداته النفسية. ثم بعض الأسئلة هذه مكتوبة، من كتبها واضح أن عقيدته ما هي عقيدة الإسلام ولا عقيدة التوحيد، ويحصل بسببها تشكيك للمرضى. يعني ممكن تطرح الأسئلة بطريقة فيها تشكيك للمريض في قدرة الله، أو مثلا بعض الأشياء الغيبية، تشكيك المريض في الغيب، تشكيك المريض في الغيب، وهذه خطيرة. على أي حال، العلاجات النفسية في كثير منها انحرافات كبيرة جدا، بسبب أنها مأخوذة من علوم القوم الكافرين. ولذلك الطب النفسي يعني الذي يدرسه حتى يغوص في كتب وعلاجات الكفار لازم يكون عنده علم شرعي حتى يعرف هذا ضلال وهذا كفر وهذا خطأ وهذا، يعني بناء على العلم الشرعي، وإلا سيفسد ولن يصلح. على حال هالأسئلة هذه يعني بعضها ممكن يكون عادي، بس يعني لما يطرح سؤال، لكن بعض الأشياء تكون أسئلة ما هي بريئة. يعني لما يجيك يلا ناس مسلمين تعطيه سؤال، هل تؤمن بوجود الله؟ يا خنام سؤال هذا بديهي، إيش يعني تبغى الآن أراجع لك المسلمات اللي أنا، هل تؤمن بوجود الملائكة؟ طبعا هل تؤمن. ففي بعض الأسئلة يعني تخلي بعض الناس العامة يعني، لأن السؤال بدهي يعني يجي يقول لي يحصل له هكذا، يعني سؤال عام عن بعض الأشياء البدهية ممكن يشككهم. يعني هذا عام يطول عمره وخلاص يؤمن بوجود الملائكة، فلما يجي سؤال كذا هل تؤمن بوجود الملائكة؟ إيش قصده السائل لما يجي يسأل العامي عن شيء بدهي؟ إيش قصده؟ هنا يعني في أشياء قد تكون لها مضاعفات على بعض العامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إعطاء أقارب الفقراء من مال الزكاة مع أنهم لا يصلون؟ لا، لما يصلي لا يعطى. أخت وضعت منذ 8 أشهر ولا تحض حتى الآن منذ الوضع، وفي رمضان رأت سقاط دم قليلة وصاحب بآلام فظنت أنها الحيض، تغيرت صفته لطول الفترة التي قطع فيها الحمل، وسألت أختا كبيرة فقالت لها إنه أكيد عودها الحيض، فأفطرت يوما وتركت 4 فروض ظنا أنها الحيض، ثم لم تجد أي دم بعد ذلك، فاغتسلت وصامت وقضت الصلاة، وبعد رمضان قضت اليوم الذي أفطرت. وهل عليها إثم؟ لا، ما عليها إثم إن شاء الله، لأنها لما تركت الصوم والصلاة كانت تظن نفسها حائضا، وكذلك استشارت أختا لها. وهذا كثير ما يقع للنساء، أن تظن حيض فتتوقف عن الصلاة، ثم يتبين لها أنه ما هو حيض فتقضي الصلاة وتكون معذورة تماما في ترك الصلاة، لأن ما تركتها تهاونا وتكاسلا وتفريطا وتضييعا، لا، تركتها ظنا أن ما يجوز تصلي، ظنته دم حيض، ثم تبين لها أنه دم استحاضة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بعد أذان الفجر أحد أيام رمضان أستخدم المنديل ورقي لتنظيف أنفي، وكان ذلك بعد الوضوء، وبما أن وجهي كان مبللا علق شيء من ورق المحرمة على شفتي دون أن أشعر، فوصل شيء من ورق المحرمة لفمي فابتلعت دون أن أحس، فحاولت إخراجه بشتى الطرق إلى درجة أن الدم خرج بالحلق من كثرة المحاولة. لا، ما في داعي هذا. ليش الواحد يعني الإسلام ما يوقع الإنسان في الحرج، ما جعل عليكم في الدين الحرج، خلاص راح شيء ابتلع غصبا عنك تجرح حلقك لاستخراجه، لا لست مأمورا بهذا ولا هذا من الدين، يعني أن هذا يجب عليك أن تتكلف إخراجه لدرجة أن تجرح حلقك، لا، تحاول إخراجه ما استطعت خلاص بدون ضرر، يعني المحاولة بدون ضرر، أما إذا كان المحاولة يترتب عليها أضرار لا. وفي المهم على أي حال قضية يعني منديل ورقي لتنظيف الأنف على مبلل وعلق بالشفة ودون أن يشعر دخل في الحلق وابتلعه وحق، يعني مثلا قضية ليست بهذه يعني الشدة، ولذلك ما علي شيء، خلاص راح إلى حلقه مثل غبار الدقيق غبار الطريق، وما يحصل عنده قد يبتلع أشياء الإنسان، غربلة الدقيق وغبار الطريق يدخل في حلق أشياء ما هي مقصودة، بل قد يدخل ذباب وقد يدخل أشياء، فإذا ما دخل الحلق بلا قصد لا يفطر. هل خروج الدم يفطر هذا؟ الجواب لا، لا يفطر. يقول في مصلى الكلية، ويبدو أنه نفس السؤال السابق، في مصلى الكلية يكثر الغبار عن نوافذ ورفوف المكتبات والكتب التي بداخلها والسجاد الذي نظف المكنسة مرة واحدة أسبوعيا، وأنا أجلس كثيرا خارج أوقات الصلاة وشعرت عدة مرات بدخول الغبار في حلقي، هل هذا المعفي عنه أم أني آثم بالجلوس هناك وأنا صائم لأني أعلم كثرة الغبار؟ لا، هذا خلص كذا ندخل في التنطع، ما في داعي للتفكير بهذه الطريقة أبدا أبدا. الواحد يجلس في المكان الذي فيه مصلحة، عاد وجد غبار، جاء واحد نفض سجادة، هبت عاصفة ترابية، أنت لست مكلفا بدفع ما لا قدرة لك على دفعه. يقول يعني أخوات في البالتوك في غرف العجب وينمون ببعضهم ويظهر فيهم التعالي وتتبع الزلات ونشرها على العامة، يعني إذا حصل من الشيطان تسلط على يعني امرأة أو رجل بأن يدخل في نفسه العجب وأن